بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: فصل في حق الله وحق عبادته وتوحيده. وحق عبادته وتوحيده. في حق الله يتبين بعد. نعم. قد ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. تبين أن الجملة الأولى في حق الله وحق عباده، يعني ليست عبادته. ها؟ ليست عبادته. لا، غلط، تصحيف يعني. أقول حتى يتطابق مع الحديث. صلى الله. أتدري ما حق الله؟ أتدري ما حق العباد على الله؟ نعم. صلى الله عليه. وروى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: يا عبادي، إنما هي أربع: واحدة لي وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلقي، فالتي هي لي تعبدني لا تشرك بي شيئا، والتي هي لك عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه، والتي بيني وبينك منك الدعاء وعلي الإجابة، والتي بينك وبين خلقي فأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك. وضد هذا الظلم، وهو ثلاثة أنواع كما جاء في الحديث مرفوعا وموقوفا على بعض السلف. فالظلم ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. فالديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك، والديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا ظلم العبد فيما بينه وبين ربه، والذي لا يترك منه شيئا ظلم العباد بعضهم بعضا. فالتوحيد ضد الشرك، فإذا قام بالتوحيد الذي هو حق الله فعبده لم يشرك به شيئا، ومن عبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه، فهذا يخلص به العبد من الشرك، وإعطاء الناس حقوقهم وامتناعه من العدوان عليهم يخلص به العبد من ظلمهم، وبطاعة الله يخلص من ظلم نفسه. وتقسيمه في الحديث إلى قوله: واحدة لي وواحدة لك، هو مثل تقسيمه في حديث الفاتحة، حيث يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. والعبد يعود عليه نفع الصنفين، والله تعالى يحب الصنفين، لكن هو سبحانه يحب أن يعبد، وما يعطيه العبد من الإعانة والهداية هو وسيلة إلى ذلك، فإنما يحبه لكونه طريقا إلى عبادته. والعبد يطلب ما يحتاج إليه أولا، وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة والهداية إلى الصراط المستقيم، وبذلك يصل إلى العبادة. فهو يطلب ما يحتاج إليه أولا مما يتوسل به إلى محبوب الرب الذي فيه سعادته. وكذلك قوله: عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه، فإنه يحب الثواب الذي هو جزاء العمل، فإنما يعمل لنفسه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم إذا طلب العبادة فإنما يطلبها من حيث هي نافعة له محصلة لسعادته، فلا يطلب العبد قط إلا ما فيه حظ له، وإن كان الرب يحب ذلك فهو يطلبه من حيث هو ملائم له. والرب تعالى يحب أن يعبد لا يشرك به شيئا، ومن فعل ذلك من العباد أحبه وأثابه، فيحصل للعبد ما يحبه من النعيم تبعا لمحبوب الرب. وهذا كالبائع والمشتري، البائع يريد أولا الثمن، ومن لوازم ذلك إرادة تسليم المبيع، والمشتري يريد السلعة، ومن لوازم ذلك إرادة إعطاء الثمن. فالرب تعالى يحب أن يعبد، ومن لوازم ذلك أن يحب مالا تحصل العبادة، أن يحب ما لا تحصل العبادة إلا به. والعبد يحب ما يحتاج إليه وينتفع به، ومن لوازم ذلك محبته لعبادة الله تعالى. فمن عبد الله وأحسن إلى الناس لله، فهذا قائم بحق الله وحق عباده لأجله. ومن طلب منهم العوض ثناء أو دعاء أو غير ذلك لم يحسن إليهم لله. ومن خاف الله يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. ولهذا نقول إن من تصدق أو أحسن إلى غيره لا يطلب منه الدعاء، لا يقول ادع لي، إن دعا له ذاك فهذا هو اللائق به. أما أن يعطيه ويقول ادع لي، هذا من طلب الجزاء. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويتصل بهذا أن من يعطي الفقير ثم إن كان سمع منه دعاء وشكر وثناء، يعني جاد عليه مرة ومرة أخرى. وإذا كان يرى أنه لا يشكر ولا يدعو له امتنع من الصدقة عليه. فهذا لم يعمل لله، عمل لنفسه ليشكر وليفعل معه ما يحب. نعم. نعم. أحسن الله إليك. لكن ينبغي لمن أحسن إليه أن يقابل ذلك بالشكر. نعم. لكن الشأن فيه قصد المتصدق والمتبرع والمحسن. نعم. ولو كان يقول ادعوا لوالدي أو شيء. لا لا لا لا يطلب منه شيء أبد. أحسن الله إليكم شيخ. أنت ادعو لوالديه. ولكن ينبغي له أن يدعو لمن أحسن إليه بما يناسب. أحسن الله إليكم شيخ. ومن طلب منهم العوض ثناء أو دعاء أو غير ذلك لم يحسن إليهم لله. ومن خاف الله فيهم ولم يخفهم فقد قام بحق الله في إخلاص الدين له، وقام بحقهم. فإن خوف الله يحمله على أن يعطيهم ما لهم ويكف عن ظلمهم. ومن لم يخف الله بل خاف الناس ولم يرجو الله بل رجى الناس، فهذا ظالم في حق الله، حيث خاف غيره ورجى غيره، وظالم للناس، لأنه إذا خافهم دون الله فإنه يحتاج أن يدفع شرهم عنه. فقول الشيخ ظالم في حق الله لا ليس معناه أنه ظالم لله، ظالم في حق الله فيما هو من حقه سبحانه وتعالى. فالله تعالى لا يضاف إليه الظلم من العباد. نعم. أحسن الله إليك. حيث خاف غيره ورجا غيره، وظالم للناس لأنه إذا خافهم دون الله فإنه يحتاج أن يدفع شرهم عنه، وهو إذا لم يخف الله بنفسه وهواه يختار العدوان عليهم والبغي، فإن طبع النفس ظلم من لا يظلمها، فكيف من يظلمها؟ فتجد هذا الضرب كثير الخوف من الخلق، كثير الظلم لمن يخافه بحسبه، وهذا مما يوقع الفتن بين الناس. وكذلك إذا رجاهم فهم لا يعطونه ما يرجوه منهم، فلا بد أن يبغضهم فيظلمهم إذا لم يكن خائفا من الله، وهذا موجود كثيرا. تجد الناس يخاف بعضهم بعضا ويرجو بعضهم بعضا، وكل من هؤلاء وهؤلاء يتظلم من الآخر ويطلب ظلمه، فهم ظالمون بعضهم لبعض، ظالمون في حق الله حيث خافوا غيره ورجوا غيره، ظالمون لأنفسهم، فإن هذا من الذنوب التي تعذب النفس عليها، وهو أيضا يجر إلى فعل المعاصي المختصة كالشرب والزنا، فإن الإنسان إذا لم يخف الله اتبع هواه، لا سيما إذا كان طالبا ما لم يحصل له، فإن نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم والحزن، وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح به، فتستريح بالمحرمات من فعل الفواحش وشرب المحرمات وغير ذلك، ولا يستغني القلب إلا بعبادة الله تعالى. ولا يستغني القلب إلا بعبادة الله تعالى. فإن الإنسان خلق محتاجا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ونفسه مريدة دائما، ولا بد لها من مراد يكون غاية مطلوبها فتسكن إليه وتطمئن به، وليس ذلك إلا الله وحده لا شريك له. فإذا لم تكن مخلصة له الدين عبدت غيره فأشركت به عبادة واستعانة، فتعبد غيره وتستعين غيره، وسعادته في ألا تعبد إلا الله، ولا تستعين إلا الله، فالعبادة له استعانة. أكثر استعمال الناس بالباء، استعانة بكذا، والأفصح في اللغة العربية أن يكون بدون يكون متعديا بنفسه، أستعين فلانا، أو تقول أستعين الله كما في قوله وإياك نستعين، ولم يقول وبك نستعين. نعم، أحسن الله إليك. لكن يجوز أن تقول أستعين بالله، لكن الأفضل أن تقول أستعين الله وأستهديه. نعم. ولا تستعين إلا الله، فالعبادة له تستغني عن معبود آخر، وبإعانته تستغني عن معين غيره، وإلا يبقى مذنبا محتاجا. وهذا حال الإنسان، فإنه محتاج فقير، وهو مع ذلك مذنب خطاء، فلا بد له من ربه الذي يسد مفارقه. إيش يسد؟ فلا بد له من ربه الذي يسد مفارقه. مفارق؟ مفاقره. اي نعم، احسن الله عليك. يسد مفاقره. تمام، احسن الله عليك. ولا بد له من الاستغفار من ذنوبه، قال تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فبالتوحيد يقوى ويستغني، ومن سره أن يكون أقوى الناس، أو من سره، ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. تمام جيد. أنه كاسر هاتف من سره. أي نعم. نعم. وبالاستغفار له يغفر له، فلا يزول فقره وفاقته إلا بالتوحيد، لا بد له منه، وإلا فإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا محتاجا، لا يحصل مطلوبه معذبا، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به. وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل غناه وسعادته، وزال عنه ما يعذب به، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو مفتقر دائما إلى التوكل عليه والاستعانة به، كما هو مفتقر إلى عبادته، فلا بد أن يشهد دائما فقره إليه وحاجته في أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ منه إلا إليه. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور المفسرين كابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي وأهل اللغة كالفراء وابن قتيبة والزجاج وابن الأنباري، وعبارة الفراء يخوفكم بأوليائه، كما قال: لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي ببأس. وقوله لينذر يوم التلاق، أي بيوم التلاق. وعبارة الزجاج يخوفكم من أوليائه، قال أبو بكر الأنباري: والذي نختاره في الآية أن المعنى يخوفكم أوليائه، يقول العرب: أعطيت الأموال، أي أعطيت القوم الأموال، فيحذفون المفعول الأول ويقتصرون على ذكر الثاني. قال: فهذا أشبه من ادعاء باء وما عليها دليل ولا تدعو إليها ضرورة. قال: فهذا أشبه من ادعاء باء، من ادعاء كذا؟ اي نعم، ادعاء باء. اي وما عليها دليل، يعني ما تقول أخوفه بكذا، لا تقول أخوفه كذا، عرفت؟ مفعول ثاني يخوفكم، هذا كل تقرير تفسير الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياء، ولا تقول ولا وليس يعني من الفصيح أن تقول أخوفه بكذا، لا تقول أخوفه كذا. نعم. وما عليها دليل ولا تدعو إليها ضرورة. قلت: وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفا مطلقا، ليس له في تخويف ناس ضرورة، فحذف الأول لأنه ليس مقصودا، وهذا يسمى حذف اقتصار، كما يقال: فلان يعطي الأموال والدراهم. وقد قال بعض المفسرين: إن المراد يخوف أولياءه المنافقين، ونقل هذا عن الحسن والسدي، وهذا له وجه سنذكره، لكن الأول أظهر، لأن الآية إنما نزلت بسبب تخويفهم من الكفار. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى أن قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ثم قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فإنما نزلت في من خوف المؤمنين من الناس. وقد قال تعالى: يخوف أولياءه، ثم قال: فلا تخافوهم وخافوني، والضمير عائد إلى أوليائه الذين قيل فيهم فاخشوهم. وأما ذلك القول الذي قاله فسرها فسرها من جهة المعنى أن الشيطان إنما يخوف أولياءه، وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم، أو أنهم أرادوا المفعول المتروك أن يخوف المنافقين أولياءه، وإلا فهو يخوف الكفار كما يخوف المنافقين، ولو أريد أنه يخوف أولياءه أن يجعلهم خائفين لم يكن للضمير ما يعود إليه، وهو قوله فلا تخافوهم. وأيضا فهذا فيه نظير، فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم كما قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس الآية، وقال يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ولكن الكفار يوقع الله في قلوبهم الرعب من المؤمنين والشيطان لا يختار ذلك، قال تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، وقال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم الآية، وقال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وفي حديث قريظة أن جبريل قال إني ذاهب إليهم فأزلزل بهم الحصن، فتخويف الكفار والمنافقين وإرعابهم هو من الله نصر للمؤمنين، ولكن الذين فتخويف الكفار الأثر اللي فيه أن جبريل وفي حديث قريظة أن جبريل قال إني ذاهب إليهم فأزلزل بهم الحصن. في شيء تحقيق ولا تخريج؟ ذكر قالنا في سيرة ابن هشام بس هنا. نعم. فتخويف الكفار والمنافقين وإرعابهم هو من الله نصر للمؤمنين، ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالونه من العدو، فإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهم، كما قال تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، وقال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم إلى قوله وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. فكلا القولين صحيح من حيث المعنى، لكن لفظ أوليائه في الآية هو الذي يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين، كما دل عليه سياق الآية ولفظها. لكن لفظ أوليائه في الآية هو الذي يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين. مخوفين مشددها، يعني هو قال مخوفين. لا مخوفين. أحسن الله إليك. اقرأ مرة ثانية تأمل. أحسن الله إليك. لكن لفظ أوليائه في الآية هو الذي يجعلهم الشيطان مخوفين. لا مخوفين. مخوفين لا خائفين. هنا. كما دل عليه سياق الآية ولفظها. وإذ جعلهم الشيطان مخوفين فإنما يخافهم من خوفه الشيطان فجعله خائفا، فالآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين. مخوفين. فعلى أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين. نعم. ويجعل ناسا خائفين أولياءه. ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز أن يخاف أولياء الشيطان، وعليه أن يخاف الله، فخوف الله أمر به، وخوف أولياء الشيطان نهي عنه، وهذا كقوله في الآية الأخرى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، الآية، فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته تعالى، وقال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وقال فإياي فارهبون. وبعض الناس يقول يا رب أخافك وأخاف من لا يخافك، وهذا لا يجوز، بل عليه أن يخاف الله ولا يخاف من لا يخاف الله، فإن من لا يخاف الله ظالم من أولياء الشيطان، وهذا قد نهى الله عن أن يخاف. وإذا قيل إلا الخوف الطبيعي يعني لابد، هو الإنسان مجبور على خوف الظالم وخوف السبع وخوف الحرامية. لكن لا يتعبد لله بقوله إني أخافك وأخاف من لا يخافك، لا. نعم، يعني ذاك خوف جبلي، خوف جبلي، خوف العدو. لكن إذا يعني زاد الخوف الطبيعي يكون مذموما، كما إذا منع من القيام بالواجبات كالجهاد. فالذين يصل بهم الأمر من خوف العدو أن يتركوا الجهاد، فهذا خوف طبيعي، أصله خوف طبيعي وآخره من الشيطان. نعم، باقي شيء؟ باقي شيء، خلها جرقي في الشيء، صلى الله عليك، حد الموقف، رسالة طويلة. نعم يا محمد.